قال رحمه الله: قوله ولئن اتبعت أهواءهم في الملة وقيل في القبلة، كلاهما في الملة وفي القبلة وفي غير ذلك، والملة أعم يشمل القبلة، فإن من قبلتهم استقبال بيت المقدس، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فلفظ الملة في الملة أعم، وهذا جزء من ملتهم، يسعون في أن يكون الناس على قبلتهم سواء كان بيت المقدس أو على انحرافهم، فهو قبل لهم الانحراف واتجاه لهم العياذ بالله. وهذا قد نص الله سبحانه وتعالى عليه في آيات على أنهم يسعون في ذلك، ولا يرون أحدا مثلهم في استقامتهم وفي طاعتهم، وادعاءاتهم كثيرة في الكتاب، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، ويدعون الناس جميعا جهارا: كونوا هودا أو نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آيات كثيرة فيها دعوة هؤلاء إلى النار والعياذ بالله، والله يدعو إلى دار السلام. لذلك منع الله سبحانه وتعالى من الزواج من المشركين لما فيه من الخطر: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار. هذه علة في منع الزواج بالمشركة، لأنهم يدعون إلى النار. فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يتزوج بمشركة. وأما مسألة الكتابية فهو مجرد رخصة، والعلة تشملهم: أولئك يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، لكن إذا احتاج واضطر الشخص. أما إذا كانت هناك مندوحة بزواج المسلمة، ما ينبغي أن يعزف عن المسلمة الكافرة والله يقول أولئك يدعون إلى النار. لكن هذه رخصة، ربما يذهب بعض الناس إلى بعض تلك البلاد ولا يجد المسلمة ويجد الكتابية، ويخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه العنت، وعنده مفسدتان اجتمعتا، فيرتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى منهما، فيتزوج بهذه الكتابية لدفع العنت والزنا. أما أنه باختياره يتزوج هذه الكتابية والمسلمة موجودة، الله يقول أولئك يدعون إلى النار. العلة تشملهم، ما ينبغي لشخص أن يتزوج مشركة كتابية، مع أنه يجوز، لكن إذا لم تكن هناك مندوحة جاز له. لذلك أنكر عمر على حذيفة وعلى غيره من الصحابة الذين تزوجوا بالكتابيات، أنكر عليهم جدا، وابن عمر يمنع من الزواج بالكتابية، لكن الصحيح أنه يجوز للحاجة، فإن احتاج الشخص لذلك جاز، بشرط أن تكون لا زالت باقية على كتابها. أما إذا صارت علمانية اشتراكية كما هو حال كثير من أهل الكتاب الآن، صاروا علمانيين يحاربون كتابهم، يحاربون الدين عموما، علمانيين لا دين، هذا معناه لا دين، سواء كان نصرانية أو إسلام أو يهودية، ما في دين، دعوة إلى العلمنة صاروا يصرخون بها. فالحاصل هم يسعون في ذلك، في اتباع القبلة، اتباع الملة. قال قوله بعدما جاءك من العلم، وهذا الحجة تكون على الشخص أعظم فيه، والعقاب يكون أشد، يكون قد أوتي من العلم ما أوتي مما يدفع هذا الباطل، ثم يقبل الباطل ويأخذ به ويدعو إليه. فهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى: ولئن اتبعت أواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا ظلم للنفس. وهكذا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آية أخرى، كل هذا تهديد لمن سلك سلوك هؤلاء المجرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من الحور بعد الكور، فما هو سهل الرجوع بعد معرفة الحق وبعد بيان السبيل، هذا حور بعد كور، صلى الله العافية. فالذي يعود إلى الباطل بعد أن عرف الحق العقوبة عليه أشد. قال رحمه الله: قوله بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما إعراب من العلم بعد ما جاءك من العلم؟ ما إعراب من العلم عند من؟ وأظن فيه من يقول بأنها زائدة منكم هنا. ها من عنده أنها زائدة؟ يقول أنا عندي أنها زائدة. أبو عبد الله زائدة. فإذا ما يعرف من العلم يا براء؟ حال أحسنت من بيانية لما الموصولة بعد الذي جاءك من العلم، فهذه من تأتي بعد المبهمات، فبين ما الذي جاءه من العلم أحسنته، فهذه من بيانية، فمجرورها معه في محل نصب عن الحال. ما لك من الله من ولي ولا نصير. فعند من سؤال نحوي آخر أيضا من ولي، ما يعرى من ولي؟ أبو عبد الرحمن نعم من سائد أحسنت. ما لك من الله من ولي ولا نصير. من ولي من زائدة مبتدأ مؤخر. ما لك من الله من ولي ولا واق، وواق معطوف عليه. أحسنت. ولك جار مجرور خبر مقدم، ومن ولي مبتدأ مؤخر. قال يعني من ناصر ولا حافظ. هذا تفسير للولي وتفسير للواق. الواق هو الحافظ والولي هو الناصر. عاد الأول على الأول والثاني على الثاني. ما لك من الله من ولي ولا الواق. فالولي الناصر والواق الحافظ، ما في أحد يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحل بينك وبين عذابه جل وعلا إذا حله، ولا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويدفع عنك ضرا ويجلب لك نفعا، هذا لا يكون أبدا. حاصل هذه الآية للأمة وليتبع رسول الله، ورسول الله معصوم من هذا، فالتهديد له وتهديد لأمته أن يسلكوا مسلك أولئك. قال رحمه الله قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وروي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يا أخوان لا زالت الشبهة تطرح، هذه الشبهة لا زالت تطرح يدندن بها أعداء الله أن محمد ما له هم إلا بالنساء، لذلك تزوج كثير من النساء. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الزنديق الذي يطعن في رسول الله بالإجماع زنديق، يعني من تأخر مولاك مشركون لا غروة، لكن هؤلاء منافقون يظهرون الإسلام ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه المطاعن. فهؤلاء الزنادقة ولا شك، الذي يقول رسول الله ليس له هم إلا النساء فهذا من الزنادقة والعياذ بالله. رسول الله لله حكمة في تعديد زوجاته، فإنه صاهر وناسب عليه الصلاة والسلام، وهو يحتاج للمصاهرة ويحتاج أن يكون له أصهار أكثر في ذلك الوقت، فتزوج من تزوج من النساء. قالوا إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء. فأنزل الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لماذا تطعنون في محمد فقط؟ ليش ما تطعنون في موسى بهذا المطعن، في عيسى ومن تقدم من الرسل؟ فإن الله أرسلهم وجعل لهم أزواجا وذرية، لماذا يطعن في محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأنتم تعلمون هذا، ما من نبي أرسل قبل نبينا محمد إلا وله أزواج وله ذرية، فليش يخص رسول الله بالمطعن هذا؟ هم أصحاب أهواء، ولا يجوز الطعن في واحد من الأنبياء، فمن طعن في نبي طعن في جميع الأنبياء، ومن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. لكن هؤلاء يريدون دفع الحق مثل هذه الشبه، زعموا أنه سيدفع الحق إذا طرحوا مثل هذه الشبه، هيهات. الحق منصور والباطل مكسور. قال فأنزل الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكم من الآيات التي دافع الله فيها عن نبيه محمد، يأتون ب هذه الأشياء وهذه الشبه والله يدفع عنه. قالوا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ذكر الله سبحانه وتعالى أن من تقدم من الرسل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وإيش الغريب في هذا؟ قالوا ما أنزل الله على بشر، قال طيب الكتاب الذي أنزل على موسى ما هو بشر موسى؟ إلى آخر ذلك من الردود الجميلة التي يرد الله سبحانه وتعالى بها على هؤلاء المنحرفين الذين يطرحون مثل هذه الشبه، يأتي القرآن ويدمغها ويبطلها. فباب الردود باب مهم جدا على أهل الأهواء، إذا احتيج إليه فهو دين، فإن الله سبحانه وتعالى رد كثيرا في كتابه على أهل الأهواء من اليهود والنصارى والمشركين، يأتون بالشبهة ويدمغها ويردها سبحانه وتعالى بكتابه وما أنزل على نبيه، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون بالشبهة ويردها بسنته وما أوحى الله سبحانه وتعالى عليه من سنته. فباب الردود دين، والذي يريد أن يبطل هذا الباب يريد أن يبطل جزئية من جزئيات الدين، بل من أهم المهمات. كم من الردود على المشركين في كتاب الله سبحانه وتعالى، على أبي لهب وعلى غيره، منهم من صرح بأسمائهم ومنهم من ذكروا إجمالا في الرد عليهم، فهذا باب لا يجوز التعرض له وإبطاله. أما الباطل باطل، الرد بالباطل باطل، الله ما أجاز الرد بالباطل، وإنما الرد بالحق دين، ويجب على أهل العلم أن يدفعوا الشبه وأن يردوا على المنحرفين، ولا سيما في زماننا هذا كثروا جدا، فإنه يجب الردود عليهم وبيان سبيل المجرمين. كذلك أوحينا إليك الآية التي فيها التي قبلها، وكذلك ولتستبين سبيل المجرمين، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هذا دين. إذن الله فصل الآية لأجل العلة المذكورة، ولتستبين سبيل المجرمين. قال رحمه الله: فأنزل الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ما فائدة التنكير ولقد أرسلنا رسلا؟ تكثير رسل كثير، أرسلناهم قبلك ولهم أزواج ولهم ذرية، ما الغرابة في هذا؟ أي في غرابة، ولكن الأهواء تتجارى بهم. وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، والله تفضل عليهم بالنبوة، فهم يحتاجون للأزواج، تزوجوا يحتاجون للمشرب والمطعم، كذلك أيضا أكلوا وشربوا وغير ذلك ما يحتاج إليه البشر، فهم بشر من جنسكم، ما هم ملائكة يعزفون عن الأكل والشرب والشرب والنكاح، هذا شأن الملائكة الذين هم ليسوا من جنسكم، لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى نكاح، أما أنتم بشر، والرسل الذين من جنسكم بشر يحتاجون ما تحتاجون إليه مما أباح الله سبحانه وتعالى وشرع، ولكن الله اختصهم بخصائص. قال قوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وهذا جواب عليهم ورد لتلك الاقتراحات، نريد كذا نريد كذا، ما فيه أحد يأتي بشيء إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، إذا أذن الله بذلك وأراد كان وإلا فلا. فالآيات هذه ليست إلى الرسل وإنما هي إلى الله جل وعلا. قال قوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذا جواب عبد الله بن أبي أمية، ثم قال: لكل أجل كتاب، يقول لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه ووقت يقع فيه، لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر، فكل شيء بقدر قدره الله سبحانه وتعالى، كل شيء له مستقر وله أجل يجعله الله سبحانه وتعالى فيه جل وعلا، فليس هناك تقديم ولا تأخير، كلها مقدرة مسطرة مكتوبة، قد قدره الله أزلا سبحانه وتعالى، لكل أجل كتاب. فإذا يصبر الشخص على ما حصل وما يحصل له، فليكن لأجل كتاب. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يزين هذا البلاء، لكن ليكن لأجل كتاب، فيصبر الشخص على ما قضاه الله سبحانه وتعالى، فإنه قد كتب. وقيل أشك أن النفس تضيق من مثل هذه الأشياء التي تحصل، لا شك هذا شيء يحصل للشخص، لكنه يصبر، فالله قد قدر هذه الأشياء. قال قوله لكل أجل كتاب، يقول لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه ووقت يقع فيه. وقيل لكل أجل أجله الله كتاب أثبت فيه. كلاهما معنى صحيح، لكل أجل، وهذا لكل أمر قضاه الله، وهنا أجله الله كتاب، هو معنى صحيح. فالأمور التي ربما يراها الشخص تأخرت، هذه مكتوبة بأجل كتبها الله سبحانه وتعالى. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره لكل كتاب أجل ومدة، أي الكتب المنزلة لكل واحد منها وقت ينزل فيه. والأصل عدم التقديم والتأخير، المعنى الأول والثاني قريب منه، لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه سبحانه ووقت يقع فيه، ولكل أجل أجله الله كتاب أثبت فيه ذلك أو أثبت فيه هذا الشيء. والتقديم والتأخير الأصل خلافه. قال رحمه الله قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وذكر هنا جملة من الأقوال في تفسير هذه الآية، فالله يزيل ما يشاء من هذا الكتاب، ولكل أجل كتاب، يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يزال منه شيء، فإن الله قد كتب ما كتب فيه جل وعلا فلا يزال منه شيء. وأما الذي يزال منه الأشياء ويثبتها الله سبحانه وتعالى، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء، هو ما بيد الملك من هذا الكتاب، فالله يفعل ما يشاء فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء من هذا الكتاب الذي بيد الملك. وأما وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ فلا يمحو منه شيء ولا يزيل منه شيء ولا يثبت فيه شيء، قد فرغ من الأمر، وقد قدر الله سبحانه وتعالى المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وإنما هذا المقصود به كما ذكر جماعة من أهل العلم، أي ما بيد الملك يمحو الله ما يشاء ويثبت، فإن الذي يصل رحمه يزاد في عمره، وأما بالنسبة للوح المحفوظ قد فرغ منه عمره كذا، لكن جعل الله أسبابا لهذه المسببات، وأن فلانا سيصل رحمه وكان عمره كذا ويزاد له فيه، ما في يد الملك، عمره كذا، فإذا وصل رحمه سيصل إلى كذا، هذا شيء في يد بالنسبة للكتاب الآخر. وأما ما في اللوح المحفوظ فقد أثبت العمر وأثبت الرزق وأثبت الأجل وأثبت إلى آخر ذلك من المقدرات التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فلا يزاد فيها شيء ولا يمحو منه شيء، فهو على ما هو عليه، ما قدره الله كتبه لما قال للقلم اكتب ما هو كائن، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. والذي يمحوه الله ويثبته هو ما بيد الملك، هذا أحسن ما قيل. الشوكاني له رسالة في هذه الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت، حققها ذلك الحزبي عقيل. قال رحمه الله عقيل المقطري، كان الشيخ يدعو عليه بدعوات عجيبة ويقول نسأل الله أن يقطر دمه، فأخبرنا بعض الإخوة والله أعلم أخبرنا بعض إخواننا الثقات، ويحتاج إلى أن ينظر هل هذا صحيح أم لا، أنه أصيب بتكسرات في الدم، وهذا مشهور قال عندنا في تعز الأخ مشهور عن عقيل أنه مريض بهذا الشيء، صلى الله العافية والسلام. آذوا الشيخ وآذوا الدعوة وآذوا السلفيين، وأتوا بالشبه التي تنفر الناس عن السلفيين، وشوهوا الحق وزينوا الباطل للناس، فهؤلاء ليس بعيد أن يعاقبهم الله مثل هذه العقوبات الشديدة، ويستجيب الدعاء فيهم، فهم أذية، وما يشعر بألمهم إلا من هو واقع في هذا الشيء، من هو يبذل الجهود وبعد ذلك يأتي من يخرب هذه الجهود التي يبذلها لله سبحانه وتعالى، مثل شيخنا نحسبه والله حسيبه، ويأتي هؤلاء يخرجون من الصف وبعد ذلك يشتغلون بأقلامهم وألسنتهم في الحق، يسلطون الأقلام والألسنة على الحق وأهل الحق، فليس بعيدا يصابوا بما يدعى عليهم أو بالذي يدعى عليهم به، أن الله يهينهم ويذلهم، فما هو سهل أمرهم. فعن حرقة رحمه الله يقول ذلك الكلام، صلى الله أن يقطر دمه، عن حرقة. وفي بيته دش من الدشوش، قال جاء له واحد من العوام وقال يا عقيل إيش هذا، ما يصلح هذا، وقال صايح معه صايح معه، قال له والله صدق فيك الشيخ مقبل، نسأل الله أن يقطر دمك، صايح معه وينصح على المعاصي التي في بيته. قال رحمه الله قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب ويثبت بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد ويثبت، ثبت قراءتان سبعيتان، يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت. واختلفوا في معنى الآية، فقال سعيد بن جبير وقتادة يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله، هذا قول يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله، فنسخ تلك الكتب بهذا القرآن العظيم وصار مهيمنا على جميع الكتب السالفة، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا قول واضح ولا إشكال فيه. قال ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه، وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، فإنها قد كتبت في بطن أم الشخص وهو في بطن أمه، كتب له هذا، كتب أمر الله الملك الذي يكتب هذه الأشياء أن يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فهذه لا تبدل ولا يمحوها الله سبحانه وتعالى وتثبت عليه، والأشياء الأخرى بالنسبة لما في يد الملك يحصل فيها الملك يحصل فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى من المحو والإثبات، وأما هذه الأشياء التي كتبها الملك والجنين في بطن أمه له بعد أن نفق فيه الروح، هذه لا تبدل ولا تمحى، الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، وهناك أشياء يفعل الله فيها سبحانه وتعالى ما أراد جل وعلا. وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. قد تقدم معنا أن حديث أنس يدل على خلاف هذا، وأن من وصل رزقه ينسأ له في أثره، يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، فيدل على أن الأجل يزاد أيضا، يزاد ويكتب الله ما شاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. هذا بالنسبة للكتاب، نكرر هذا الذي بيد الملك. قال وروينا عن حذيفة ابن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا رب أشقي أم سعيد، فيكتبان طيب بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا ربي أشقي أم سعيد، فيكتبان فيقول أي رب فيكتبان، أي هذه الأشياء الشقاوة والسعادة، فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيكتبان أحدهما أو ذكر أو أنثى، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: يمحو السعادة والشقاوة أيضا، ويمحو الرزق والأجل، ويثبت ما يشاء. هذا عن ابن مسعود وعن ابن عمر: يمحو السعادة والشقاوة أيضا، ويمحو الرزق والأجل، ويثبت ما يشاء جل وعلا. وقد يرى الشخص فيما يبدو للناس أنه شقي، فإذا به يسبق عليه الكتاب الذي قد كتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس بالعكس، فيرى الناظر والرائي أن فلانا من أعبد خلق الله سبحانه وتعالى ومن أصلح خلق الله، فيسبق عليه الكتاب المتقدم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يثبت الله ما يشاء ويمحو ما يشاء بالنسبة لغير اللوح المحفوظ، أما ما في اللوح المحفوظ هو الذي سيثبت. قال رحمه الله: وعن ابن عمر بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: يمحو السعادة. عن عمر، نعم، عن عمر سنقرأ هذا ثم نأتي الذي بعده. عن ابن عمر هذا الذي يقرأ الآن: يمحو السعادة والشقاوة. والذي بعده هو هنا قال عن عمر وابن مسعود. على ايش الآن؟ عن عمر وابن مسعود ايش الذي هو الإشكال؟ لا، انت على الثاني. نقرا الاول الان. يمحو الله. قال: عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا: يمحو السعاده والشقاوه ايضا، ويمحو الرزق والاجل، ويثبت ما يشاء. وروي عن عمر، هذا الذي كلام عليه، وروي عن عمر رضي الله عنه انه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم ان كنت كتبتني في اهل السعاده فاثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ومثل عن ابن مسعود. هذا الله أعلم الصحة، انظر لنا إيش قال فيها. حسنا، ثبت عن عمر يقول. فإذن هذا غير الذي في اللوح المحفوظ، لا بد يعني نعتقد هذا، أن هذا غير اللوح المحفوظ. أما اللوح المحفوظ فلا تبديل فيه، لا تبديل فيه. وأما اللوح أو أما الكتاب غير اللوح المحفوظ، فالله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء فيه سبحانه وتعالى. وهذه من الآية التي يدخل الزنادقة على أهل الإسلام بها، على أهل الإسلام بها. كيف تقولون اللوح المحفوظ كذا، والله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ فالذي أقامه الشوكاني في تلك الرسالة وبينه أن المقصود بذلك غير اللوح، هو الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. وأما اللوح المحفوظ فلا تبديل فيه، فهو يجري على ما قدر الله سبحانه وتعالى وعلى ما أمر به القلم أن يكتب فيه، تجري الأمور. وأما بالنسبة لغيره فقد جعل الله سبحانه وتعالى مسببات لأسباب، مسببات لأسباب. من فعل كذا كان كذا، من وصل رحمه زيد له في أجله، من أحسن إلى جاره أيضا كذلك أيضا، فإنهما يعمران الديار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلة الأرحام وهكذا حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فهذه أسباب ربط بها سبحانه وتعالى المسببات، فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء سبحانه وتعالى. وأما ما في اللوح وهو الثابت الذي لا تبديل فيه، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.